السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا مجلس من المجالس المنعقدة في التعليق والشرح على متن منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، والذي ينعقد إلى مدينة مكناس المغربية وينقل على غرفة إمام دار الهجرة العلمية. نسأل الله التوفيق والسداد للجميع. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا كريم. وقد انتهى بنا الكلام على ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في بيان أحكام النجاسات أو في كيفية تطهير النجاسات وبيانها، ثم ذكر بعد ذلك عليه رحمة الله الوضوء، فقال: باب صفة الوضوء. والمشهور أن الوضوء بالضم مصدر توضأ وضوءا، يطلق على الفعل. وأما الوضوء بالفتح، بفتح الواو يعني، فالمراد به الماء الذي يتطهر به. وقيل العكس، قيل العكس، وقيل أيضا بالفتح فيهما، وقيل بالضم فيهما، إلا أن الضم أضعف. على كل حال، هذا هو المشهور، والمراد به هنا الهيئة والفعل، لأنه هو المراد في هذا الباب. وقول المصنف رحمه الله: باب صفة الوضوء. الصفة هي الهيئة والكيفية، هيئة الشيء وكيفيته، ومراده أنه سيذكر المسائل المتعلقة بصفة الوضوء وأحكامه. والمصنف رحمه الله لم يرتب كتاب أو باب الوضوء وكذلك سائر هذا الكتاب على مقتضى ما سار عليه ودرج عليه فقهاء الحنابلة من ذكر فروض الوضوء وسننه وما شابه ذلك، وإنما اكتفى بالفعل، اكتفى بالوصف من جهة الفعل، لأن هذه هي الطريقة النافعة وخصوصا للمبتدئ. لكن لا مانع أن يتعرف طالب العلم على حكم هذه المسألة، ما حكمها، وإلا فإن الأصل هو الفعل لا معرفة الحكم. الأصل هو الفعل لا معرفة الحكم، وربما يجنح بعض الناس إلى معرفة الحكم مع ترك الفعل، وهذا لا شك أنه خطأ ظاهر. فالسنن تعلم لتفعل، لا تعلم لتترك، فيكون طالب العلم حذرا من هذا الموضع. لهذا السلف رحمهم الله تعالى لم يكونوا يعتنون كما ذكرنا ذلك في مناسبة ماضية بمعرفة الأحكام بقدر ما يعتنون بمعرفة الأفعال، فيفعلون ما أمروا ويتركون ما نهوا عنه. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب صفة الوضوء. وهو أي الوضوء، وصفته قال: أن ينوي رفع الحدث أو الوضوء للصلاة ونحوها. هذه هي أول المسائل المتعلقة بأحكام الوضوء، وبها يبدأ العلماء في ذكر سائر العبادات، لأن النية شرط في الوضوء بدلالة الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقد استدل العلماء رحمهم الله تعالى بقوله جل جلاله إذا قمتم إلى الصلاة، فقالوا إن هناك تقدير بمعنى إذا أردتم القيام إلى الصلاة. وأما السنة فقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. وأما الإجماع فقد حكاه غير واحد من أهل العلم، يعني أنهم حكوا الإجماع على أن النية شرط في صحة الوضوء، والنية محلها القلب كما هو معلوم، لأنها قصد الشيء وإرادته، فإذا قصده وأراده فتلك هي النية. والذي عليه جماهير الأئمة أن النية لا يتلفظ بها. وحكي قول ضعيف عند المالكية، واشتهر ذلك القول عند الشافعية على استحباب التلفظ بالنية. فأما ما روي عن المالكية فقد قال الفاكهاني وإذا ثبت أن محلها القلب فالذي يقع به الإجزاء عندنا أن ينوي العبادة بقلبه من غير نطق بلسانه، وهو الأفضل أيضا، إذ اللسان ليس محلا للنية على ما تقرر. ونقل التلمساني من أصحابنا عن صاحب الاستلحاق استحباب النطق وهو غير معروف من مذهب مالك. هذا كلام الفاكهاني، لا هذا كلام الفاكهاني رحمه الله تعالى في كتابه رياض الأفهام شرح عمدة الأحكام، وهذا هو المنصوص عليه عند طوائف من أهل العلم، بل نص غير واحد من العلماء على أن التلفظ بالنية بدعة، على أن التلفظ بالنية بدعة وأنه لا يجوز. لماذا؟ لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن النية محلها القلب، ولأن اللسان لا مدخل لها. ولذلك قال العلامة المالكي محمد بن عبد الله بن الشيخ أحمد الجكني الشنقيطي رحمه الله في نرم المواساة في الفقه المالكي، قال ونية الصلاة جهر الناس بها من البدع ذات الباس. هذا من البدع، وهذا هو الحكم الأول. وأفاد المصنف رحمه الله تعالى بعد هذا الحكم ما هي الماهية والكيفية التي يرتفع بها الحدث. قال أن ينوي رفع الحدث، يعني ينوي رفع حكم هذا الحدث الذي اتصف به، أو الوضوء للصلاة. فإذا رفع الحدث الصوت من فوق، طيب نبض الصوت منخفض. طيب لعلكم تنظرون الآن إن شاء الله. فإذا نوى رفع الحدث واستحضر النية في رفع الحدث الطارئ عليه، لأنه وصف طارئ، فقد تحققت له النية. وكذلك إذا نوى الصلاة فإن هذا مضمن رفع الحدث واستباحة الصلاة. طيب الحمد لله. قال ونحوها، يعني مما تقع له الطهارة ولو كانت مستحبة، فلو توضأ لأجل صلاة الضحى، وأدركته الظهر بهذا الوضوء، ف فإن وضوءه الحالة هذه صحيحة وصلاته صحيحة. قال المصنف رحمه الله: والنية شرط لجميع الأعمال كما تقدم، ولهذا قال في نظمه في القواعد: نيتنا شرط لسائر العمل. والنية شرط لجميع الأعمال، يعني التي تحتاج إلى نية، لأنه يخرج النجاسة فإزالتها لا تفتقر إلى نية، كذلك رد الودائع والغصوب، وكذلك من منع الزكاة فإنه لا يشترط له النية من أجل صحة فعله. فقول العلماء هنا لجميع الأعمال، إما أن يكون هذا القول منهم يرجع إلى الثواب المترتب عليها، فهذا لا خلاف فيه، فإن النية شرط في صحة أو في ترتب الثواب. أما في جهة صحة الفعل فهناك مستثنيات، هناك مستثنيات عند الفقهاء ليس هذا محلها أو محل الكلام عليها، لها صور كما ذكرت أو ضربت لكم بعض الأمثلة. قال: من الطهارة عموما طهارة الحدث الأصغر وهو الوضوء، وطهارة الحدث الأكبر وهو الغسل من الحيض أو النفاس، وكذلك التيمم، خلافا لمن قال بأنها ليست شرطا له، والجمهور على أنها شرط. قال: لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، متفق عليه. وهذا هو حديث عمر رضي الله عنه، وهو حديث جليل القدر. قال الشافعي: يدخل في 70 بابا من أبواب العلم. وقال أبو داود وغيره بأنه ثلث السنة أو ثلث العلم. فهذا الحديث حديث عظيم، بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم بأن الأعمال، أن إنما هنا للحصر، والأعمال يدخل فيها الأقوال على الصحيح، وبالنيات هنا الباء للمصاحبة، وإنما لكل امرئ ما نوى. قال المصنف رحمه الله: ثم يقول بسم الله. ومعنى هذا أن النية سابقة لجميع الأعمال، فإنه لا ينطق بالبسملة ولا يغسل شيئا من أعضائه حتى ينوي الفعل. قال: ثم يقول بسم الله. هذه المسألة هي مسألة البدء بالبسملة في الوضوء، وفيها ثلاثة أقوال لأهل العلم، وهي ثلاثة أقوال في مذهب الإمام مالك رحمه الله. معذرة، ثلاثة أقوال لأهل العلم، منها قولان للإمام مالك أو في مذهب الإمام مالك. القول الأول أنها واجبة، وهذا المذهب من مفردات مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وخصوصا عند المتأخرين، فإن مذهب المتأخرين من الحنابلة هو وجوب البسملة في الوضوء. والقول الثاني أنها مستحبة، وهذا رواية عن الإمام مالك، ورواية عن الشافعي، ورواية أيضا عن الإمام أحمد. والقول الثالث أنها ليست مشروعة، بل مكروهة، بل ينكر على فاعلها، وهذا قول في مذهب المالكية. والقائلون بالوجوب استدلوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وهذا الحديث اختلف فيه اختلافا كثيرا، وسئل الإمام أحمد عنه فقال: لم يثبت فيه شيء، ولهذا ضعفه أبو زرعة وأبو حاتم والبخاري والذهبي، وممن ضعفه شيخنا العلامة الوادعي رحمه الله، وصححه آخرون وحسنه آخرون، والكلام فيه طويل، والراجح فيه الضعف، وأنه لم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام. واستدل القائلون بالاستحباب به أيضا، لكنهم حملوا لا النافية هنا على نفي الكمال لا على نفي الأصل، وقد عرفت حكم هذا الحديث. واستدلوا أيضا بعموم ما بوب عليه البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه، فقد بوب في كتاب الوضوء من صحيحه، بوب في كتاب الوضوء من صحيحه بقوله: باب التسمية على كل حال وعند الوقوع وعند الوقاع. ثم ذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما: لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله الرحمن الرحيم إلى آخره. فقال العلماء منهم الحافظ ابن حجر والعيني: إن البخاري رحمه الله تعالى استدل بهذا الحديث على استحباب البسملة في أول الوضوء، وهذا المسلك لم يرتضه ابن دقيق العيد وغيره من المحققين، وقالوا بأن هذا لا دليل عليه، لأنه يحتاج في هذه العبادة إلى دليل خاص، وإلا لقلنا باستحبابه في مواضع كثيرة. وعلى كل حال أيضا جاءت رواية لكنها شاذة في قصة فوران الماء بين يديه، وأنه قال: توضأوا بسم الله، وهذا خارج الصحيح، هذه اللفظة خارج الصحيح ولا تصح، ولا تصح هذه اللفظة لأنها شاذة. وعلى هذا فإن القول باستحباب فضلا عن وجوب البسملة يحتاج إلى دليل، ولا دليل ظاهر على استحبابها فضلا عن وجوبها. حتى جاء عن مالك رحمه الله أنه سئل عن البسملة، هذا حضرني الآن لا أذكر حتى موضعه، سئل عن البسملة في الوضوء فقال: أيريد أن يذبح؟ كأنه استنكر عليه ذلك. قال رحمه الله تعالى: ويغسل كفيه ثلاثا. والكفان معروفان، من عندي من أطراف الأصابع إلى مفصل الرسغ، هذان هما الكفان. وغسل الكفين عند ابتداء الوضوء هذا سنة بإجماع أهل العلم، لا خلاف بينهم في ذلك، وإنما اختلفوا في غسلهما لمستيقظ من نوم، فمنهم من عمم النوم كله، ومنهم من خصه بنوم الليل، وهو الراجح أنه خاص بنوم الليل. وبعض المسائل نذكرها فقط من باب الفائدة، لا نريد أن نستطرد زيادة على ما ذكره المصنف. وعلى كل حال ابتداء غسل الكفين في الوضوء هذا سنة بإجماع أهل العلم، لم يقل أحد بوجوبه. قال: ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا بثلاث غرفات. يتمضمض، المضمضة أصلها التحريك، تحريك الفم، تحريك الماء في الفم، تحريك الماء في الفم، أو تحريك الفم للماء، بمعنى أنه يحرك الماء في فمه. هذا هو الصحيح في حد المضمضة، ومنهم من قال إنه لو أدخله ولم يحركه صح ذلك، وهذا بعيد لا تنصره لغة ولا فعل، ولا تحصل به، ولا يحصل به المقصود. والاستنشاق جذب من النشق، وهو جذب الماء إلى الأنف، ويستحب أن يبالغ فيه الإنسان إلا إذا كان صائما، قوله عليه الصلاة والسلام: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. قال المصنف: بثلاث غرفات، يعني أنه يغترف غرفة ويأخذ بعضها للفم للمضمضة، وبعضها للأنف للاستنشاق. هذا ما ثبت في هيئتي أو في صفة مضمضته عليه الصلاة والسلام، ولم يكن يفصل بين المضمضة والاستنشاق. وحديث طلحة بن مصرف فيه ضعيف. ما حكم المضمضة والاستنشاق؟ الجمهور من المالكية والشافعية والحنفية على أنه سنة، وأوجبها الحنابلة، بل قال الشافعي رحمه الله: لم أعلم اختلافا في أن المتوضئ لو تركه عامدا أو ناسيا وصلى لم يعد، لكن المذهب عند الحنابلة على أن المضمضة والاستنشاق واجبان في الوضوء، واستدلوا بجملة من الأدلة على ذلك. طبعا الجمهور استدلوا بعدم ذكرها في الآية، وأما الحنابلة فاستدلوا بقوله عليه الصلاة والسلام إذا توضأت فمضمض، وهذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي، صححه الترمذي وابن الجارود والطبري وابن قزيمة وابن حبان والحاكم وابن السكن والبغوي وابن القطان والنووي وابن حجر، صححه الشيخ الألباني، صححه شيخنا مقبل عليهم رحمة الله ومغفرته، وضعفه آخرون من أهل العلم، وكذلك لهم أدلة أخرى إذا توضأت فمضمض. وقوله عليه الصلاة والسلام في حديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، وما جاء في الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام من الأمر بالاستنثار وهو في الصحيحين من حديث أبي هريرة. قال: ثم يغسل وجهه ثلاثا، والوجه ما تقع به المواجهة كما هو معلوم، الوجه ما تقع به المواجهة، وحده الفقهاء رحمهم الله بأنه من منابت شعر الرأس المعتاد إلى أسفل الذقن وما إلى أسفل الذقن، وكذلك يدخل فيه اللحية كما سيأتي تقريره، وهذا طولا. وأما عرضا فقالوا من الأذن إلى الأذن، إلا أنهم اختلفوا في العذار، وهو البياض الواقع بين شعر اللحية عند الصدغين وبين الأذنين، وهما قولان في مذهب الإمام مالك، هل هما من الوجه أو هما من الرأس، هذان قولان في مذهب الإمام مالك وفي مذهب غيره من أهل العلم، والراجح أنهما من الوجه وأما الأذنان فهما من الرأس، بل قطع ابن رشد في البداية لأن القول بأنهما من الوجه قول شاذ، بعد أن ذكر ثلاثة أقوال في المسألة. بقي هنا أن العلماء رحمهم الله قالوا من منابت الشعر الرأس المعتاد. لماذا قالوا المعتاد؟ قالوا لنخرج صنفين من الناس. طيب، هذه دقة عند الفقهاء رحمهم الله في تحديد المقادير الشرعية. قالوا لنخرج صنفين من الناس، من هم؟ من هما؟ قالوا الأصلع، وهو الذي انحدر شعر رأسه إلى أن ربما يتجاوز إلى قفاه، فقد يكون أصلع الرأس كاملا، فقالوا هذا لا نقول له أن يتتبع أعلى الرأس فضلا عن أن يصل إلى القفا من أجل أن يدخله في الوجه. طيب، والصنف الثاني قالوا لنخرج الأغم، ومن الأغم رحمكم الله؟ قالوا الأغم هو الذي نبت له شعر في غير المكان المعتاد، يعني في جبهته. بعض الناس سبحان الله قد ينزل منبت شعره حتى يصل إلى الجبهة، هذا يسمى الأغم، فقالوا هذا يغسل ما تحت هذا الشعر الذي انسدل أو نبت في جبهته، فأخرجوا هذين الصنفين، وهذا هو الوجه. الحنابلة يدخلون الأنف والفم في الوجه، ويقولون الفم والأنف من الوجه، فيجب مضمضة الفم والاستنشاق للأنف للأحاديث المتقدمة، ولأنهما دخلا في الوجه، أجابهم المالكية والحنفية والشافعية، قالوا على هذا يجب غسل العينين، على هذا يجب غسل العينين لأنهما تقع بهما المواجهة. قال الحنابلة لا لا يجب هذا لأنه لا قائل به أصلا، ولأنه لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه غسل عينيه، وإنما الذي حملنا أن نقول بالمضمضة والاستنشاق وبأنهما من الوجه أن النبي عليه الصلاة والسلام غسلهما مع الوجه، غسلهما صلى الله عليه وسلم مع الوجه، فدل هذا على وجوب المضمضة والاستنشاق عندهم، والمصنف على هذا القول. قال ثم غسل ثم يغسل وجهه ثلاثا، والمصنف ثلاثا هنا سيأتي أنه سينبه على أن الغسل مرة واحدة يكفي، لكن هو هنا ينظر إلى الأكمل. فيغسل وجهه ثلاثا، وحقيقة الغسل هو أن يأخذ الماء في يديه ويضعه على المكان الذي يريد أن يغسله، لا أنه يأخذ الماء ثم يصبه من يديه ثم بعد ذلك يمر يديه على العضو المغسول، هذا ليس غسلا. الغسل هو أن يفيض الماء على المكان المغسول، هذا هو الوجه. هل اللحية من الوجه؟ مسألة اللحية هذه يذكرها الفقهاء رحمهم الله، وقد نظرت كثيرا في كتب الفقهاء رحمهم الله، وإذا بهم يستدلون بحديث عامر بن شقيق عن عثمان أنه قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فخلل لحيته، ومن هنا فصل العلماء قالوا إن كان الرجل خفيف اللحية وجب عليه أن يخلل لحيته حتى يبلغ الماء إلى الجلد الذي تحتها، وإن كانت كثيفة قالوا اكتفى بغسلها مع الوجه، استئناسا بهذا الحديث وبأن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ مرة. قالوا فإذا توضأ مرة فإن ذا اللحية الكثيفة لا يمكن أن يوصل الماء إلى هذا الموضع، لكن ينبغي أن يعلم أن اللحية من الوجه وأن حكمها حكم الوجه. ما الدليل؟ الدليل على هذا ما رواه مسلم في صحيحه من حديث عمرو بن عبسة لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن نبوته ورسالته وإلى ما يدعو إليه إلى آخره، فذكر له النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء وذكر فضله، ذكر فضل الوضوء، وكان مما ذكر له النبي صلى الله عليه وسلم قال وإذا غسلت وجهك الحجر كل ذنب مع آخر قطرة من لحيتك. هذا قالوا يدل على أن اللحية من الوجه، فغسل ظاهرها مع الوجه، وإذا كان خفيف اللحية فإنه يمسحها والحالة يخللها والحالة هذه، وإن كان حديث عثمان فيه مقال. قال ويمسح رأسه من مقدم رأسه إلى قفاه بيديه ثم يعيدهما إلى المحل الذي بدأ منه مرة واحدة. نحن سنذكر بعد ذلك هذه كلها الوجه واليدان ومسح الرأس والرجلان كلها فروض بالإجماع على ما دل عليه كتاب والسنة أيضا كما سيأتي وجه الدلالة عليها. قال ويمسح رأسه، والرأس معلوم ما يقع به الترأس أعلى الشيء وهو أعلى هذا الإنسان، والمراد به الرأس للشعر، فمن كان ذا جمة من الشعر تضرب بين منكبيه أو تنزل من الرجال أو المرأة التي لها شعر طويل فإنه لا يجب عليه المسح بإجماع أهل العلم، وإنما يمسح الرأس المعتاد الذي هو أسفل القفا من الأمام إلى الخلف. والمسح للرأس فيه مسائل، الأولى أنه يجب مسح الرأس كاملا، وهذا قول المالكية والحنابلة والحنفية، لأن الله عز وجل قال وامسحوا برؤوسكم، والباء هذه للإلصاق، وهذا هو معنى الباء الأصلي. الحروف حروف المعاني كما ذكر ابن الرماني وكما ذكر بهشام في المغني وكما ذكر غيره من صنف في معاني الحروف، لها معاني كثيرة، لكن بعض المعاني مضطردة يعني قوية جدا. ولهذا سيبويه في الكتاب اقتصر على ذكر هذا المعنى، ألا وهو أنها للإلصاق. ولهذا نظائر كقوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق، فإن الطائف إذا دخل في الحجر لم يعتبر طائفا لأنه لم يطف بالبيت كله، فهذا مثل قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم. الشافعية وبعض الحنفية قالوا يجزأ أن يمسح بعضه من أمامه حتى قالوا قدر 3 شعرات، لكن الصحيح أنه لا بد من مسح الرأس كلهم في هذه الآية، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه كله، ولأنه لم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه اكتفى بمسح بعضه. قد يقول قائل لا بد وأن يفوته مسح شيء من شعر رأسه أو من رأسه، نقول قد حكى العلماء الإجماع على أن اليسير المتجاوز من الشعر أو الرأس معفو عنهم إذا عمم، يعني أجمع القائلون بالمسح كله، إنه قد يفوته بعض المواضع، فإن هذا لا حرج عليه فيه. مسألة الثانية أن مسح الرأس مرة واحدة، ولم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام تكرار المسح، ولأن المراد، وأما حديث عثمان عند أبي داود فإنه شاذ ضعيف، ولأن المراد بالمسح التخفيف، والتكرار مناف للتخفيف. والمسألة الثالثة هي صفة المسح، لأنه جاء في حديث عبد الله بن زيد وفي حديث عثمان أنه بدأ مسح رأسه فأقبل بيديه وأدبر، وفي الرواية الأخرى وهي التي تفسرها وهي التي اقتصر عليها المصنف قال بدأ يعني من مقدم رأسه يعني من أمامه إلى قفاه ثم يعيدهما إلى المحل الذي بدأ منه، قال المصنف مرة واحدة، لأن هذا هو الذي دل عليه الدليل وهو مذهب الأئمة الثلاثة. فإذا قال قائل الإقبال والإدبار ألا يعتبر هذا مرة وهذا مرة، نقول له لا، لأن الابتداء هو المسح، وأما هذا فهو إعادة له، وهم يقولون هذا مرة كلهم جميعا. قال رحمه الله تعالى ثم يدخل سباحتيه في صماخي أذنيه ويمسح بإبهاميه ظاهرهما. هذه مسألة مسح الأذنين، والأذنان اختلف فيهما اختلافا كثيرا، وذكرت لكم أن ابن رشد نص على أن القول باعتبارهما من الوجه قول شاذ، والصحيح أنهما من الرأس، ولكن طيب لا بس فعلا سهونا لأننا على وضوء. يقول طوفنا أو فوتنا الكلام على المرفقين، نرجع إليها قبل مسح الأذنين. قال ويديه إلى المرفقين 3، والمرفقان معروفان هما العظمان الناتئان بين الذراع والعضد، هذان هما المرفقان. وغسل اليدين دل عليه الكتاب والسنة والإجماع كما سيأتي تقريره بعد الانتهاء إن شاء الله من الكلام على القدمين. وقول المصنف هنا ويديه إلى المرفقين هو ظاهر الآية وأيديكم إلى المرافق، إلى هذه مع صنوها التي هي أختها حتى، وهما حرفا الغاية، هل يدخل المغير في الغاية؟ هذه المسألة فيها أربعة أقوال للأصوليين وغيرهم، والراجح أن حتى تدخل فيها يدخل فيها المغي، كمن قال بعتك هذا البستان حتى هذه الشجرة أو النخلة دخلت، لكن اختلفوا في إلى هل يدخل فيها المغي. الشافعي رحمه الله تعالى، وقبل أن نذكر كلام الشافعي، الراجح من أقوال الأصوليين أن إلى لا تفيد دخول المغيى إلا بقرينة يدل عليها الكلام، وهذا الذي عليه المحققون من أهل العلم. الشافعي عليه رحمة الله يقول بأنه لم يعلم، قال فلم أعلم مخالفا في أن المرفق مما يغسل ولا يجزئ في غسل اليدين إلا أن يؤتى على ما بين أطراف الأصابع إلى أن يغسل المرفقين. إذا قلنا بأن إلى لا تفيد الغاية دخول المغيى في الغاية إلا إذا دل الدليل عليه، فأين القرينة وأين الدليل؟ قلنا القرينة والدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه روى مسلم في صحيحه من حديث أبي من حديث نعيم المجمر رضي الله عنه ورحمه أنه رأى أبا هريرة يتوضأ فغسل يديه إلى المرفقين حتى أشرع في العضدين، غسل اليمنى ثم اليسرى حتى أشرع في العضدين، ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. وأما حديث إدارة الماء على المرفقين عند الدارقطني فهو حديث ضعيف لا يصح، وما حكاه الشافعي رحمه الله من الإجماع تعقبه عليه، أو عدم الخلاف تعقبه عليه بعض أهل العلم، فإنهم ذكروا أن زفر و وداود وبعض المالكية يقولون بعدم دخول المرفقين في اليدين، وإن كان الحافظ ابن حجر رحمه الله تعقب من قال بهذا وقال بأن الإجماع منعقد قبل زفر، وقال وكذا قال وكذلك من أهل الظاهر أيضا إجماع مسبوقون به، ولم يصح عن مالك صريحا، لم يصح عن مالك صريحا أنه أخرج المرفقين. على هذا فدخول المرفقين ظاهر في غسل اليدين كما دل عليه حديث أبي هريرة. قال ثم يدخل سباحتيه، السباحتان هما السبابتان، سميتا بالسبابتين لأنهما يقع بهما الإشارة عند السب، وبالسباحتين لأنهما يقع بهما الإشارة عند التسبيح والتهليل، في سماخي أذنيه يعني من الداخل، ويمسح بإبهاميه ظاهرهما. وقلنا بأن الأذنين اختلف فيهما، والقول بأنهما من الوجه قول شاذ، بل الصحيح أنهما من الرأس، إلا أنهم مع ذلك اختلفوا في حكمهما. وحديث الأذنان من الرأس حديث له طرق كثيرة جدا، ومع هذا فإن أكثر الحفاظ على ضعفه، وقد ذكروه مثالا في كتب المصطلح على كثرة على تعدد الطرق. ولكن ثبت من فعله عليه الصلاة والسلام أنه مسح أذنيه على هذه الصفة، وقد أخرج الترمذي بسند قال عنه حديث حسن صحيح من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما، وهذا الحديث حسنه شيخنا العلامة الوادعي عليه رحمة الله. قال ثم يغسل رجليه مع الكعبين ثلاثا، يغسل رجليه مع الكعبين ثلاثا ثلاثا، وهذه مسألة الرجلين، ومسألة الرجلين من المسائل التي طال فيها النزاع بسبب ما حكي عن بعض السلف بسبب ما حكي عن بعض السلف وبسبب أن الشيعة تبنت القول بالمسح، إلا أنه قد استقر الإجماع على وجوب غسل الرجلين المكشوفتين، وإنما المسح لما لبس عليهما من خفين ونحوهما، لأن الله تبارك وتعالى قال في كتابه الكريم وأرجلكم إلى الكعبين. نعم جاءت القراءة الثانية وهي قراءة نافع المدني وأرجلكم إلى الكعبين، وكذلك الدمشقي وأرجلكم إلى الكعبين، والقراءتان عند أهل العلم في حكم الآيتين، كما نبه على هذه القاعدة والضابط العلامة الشنقيطي في كتاب أضواء البيان. فنحمل هذه القراءة على حكم ونحمل هذه القراءة على حكم. قراءة الخفض والجر الذي يقع بالمجاورة نحملها على المسح على الخفين، ولهذا استدل العلماء بالكتاب على المسح على الخفين بها. وآية الغسل، آية النصب التي هي دالة على الغسل، هذه نحملها على غسل الرجلين، ولأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه أنهم اكتفوا بمسح الرجلين حال كشفهما. ولما مسح بعض الصحابة في بعض الغزوات على أرجلهم كما جاء في حديث أبي هريرة وعائشة وابن عمرو في الصحيحين وغيرهما، نوى عليه الصلاة والسلام أدركهم قال وقد أرهقتنا الصلاة، فقال ويل للأعقاب من النار، وفي لفظ خارج الصحيح ويل للعراقيب وبطون الأقدام من النار. وقول المصنف هنا مع الكعبين ولم يقل إلى ليفسر الأولى والله أعلم، لأن كثيرين من أهل العلم قالوا بأن إلى هنا بمعنى مع، وهذا قول الكوفيين ممن يرى أن الحروف تتناوب، وعلى قول البصريين ومحققين نحاة البصرة أن حروف المعاني لا تتناوب وإنما تضمن فعلا يدل عليه السياق، فإنها تفيد المجاوزة أي جاوزوا جاوزوا المرفقين. وعلى قول التناوب فإن إلى بمعنى مع، قالوا كقوله تعالى ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، وعلى قول البصريين أي لا تتجاوزوا، فضمنت معنى فعل المجاوزة، يعني ضمنت إلى فعل المجاوزة. والكعبان هما العظمان الناتئان في أسفل الساق، وأما الكعبان اللذان تحت معقد الشراك أو معقد الشراك فليس هما المقصود هنا في الآية، وإنما هذا هو القول الذي عند الشيعة، وهذا خلاف السنة وخلاف الكتاب على ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة. قال المصنف وهذا أكمل الوضوء الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا لم ينظر المصنف إلى الأحكام وإنما نظر إلى الفعل وإلى الصفة، وجعل هذا هو أكمل الوضوء، أن يبدأ ناويا ثم يسمي بسم الله ويغسل كفيه ثلاثا ويتمضمض ويستنشق ثلاثا ويغسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاثا ويمسح رأسه من مقدم رأسه إلى قفاه بيديه ثم يعيدهما إلى المحل الذي بدأ منه مرة واحدة، ثم يدخل سباحتيه في سماخي أذنيه ويمسح بهما بإبهاميه ظاهرهما، ثم يغسل رجليه مع الكعبين ثلاثا. هذا هو الوصف الذي وصفه المصنف بقوله هذا أكمل الوضوء الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء ذلك في حديث عثمان بن عفان المتفق عليه الذي رواه عنه مولاه ثمران، وكما جاء ذلك أيضا في حديث عبد الله بن زيد، وهذان الحديثان أصلان في باب الوضوء مع ما زاد عليهما ومع قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، هذا دليل النية، فاغسلوا وجوهكم هذا الوجه وأيديكم إلى المرافق هذا اليدين، وامسحوا برؤوسكم هذا مسح الرأس، وأرجلكم إلى الكعبين، وأرجلكم إلى الكعبين، وبهذا يكون انتهى الوصف الذي أراده للوضوء. قال والفرض من ذلك، الفرض مما تقدم أن يغسل مرة واحدة بالسنة والإجماع. أما السنة فقد بوب البخاري في صحيحه باب من توضأ مرة مرة، ثم ذكر حديث ابن عباس قال توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة، توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة، وهذا إجماع. لكن هذا الإجماع مشروط بأن يعمم العضو في هذه المرة، فحيث اكتفى بالمرة الواحدة فإنه لا بد أن يعممها، يعمم بها هذا العضو. فإذا فرضنا أنه أراد أن يغسل وجهه مرة واحدة، نقول له لا بد وأن تعمم الوجه بهذه المرة، فإذا سقط عنه شيء قلنا له هذه ليست مرة، لا فرضا ولا نفلا، فيجب أن تغسل العضو كاملا. هذا أمر مهم. وها هنا فائدة، وهي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله في هذا يعني في مثل هذه المواضع، وهو يتكلم عن العدل. إذا كان الفرض راجعا إلى عضوين في مكان واحد كاليدين والرجلين، فإن من السنة أن يغسل اليمين كما يغسل الشمال، فلا يغسل، طبعا هو من حيث الجواز جائز، مسألة تفريق هذه تسمى عند الفقهاء مسألة تفريق الوضوء، يعني أن يغسل اليدين مرة، يغسل اليمنى مرة ويغسل الشمال مرة، ويغسل الرجلين مرتين مرتين، هذا جائز بالإجماع كما حكاه ابن المنذر وغيره. لكن استحب شيخ الإسلام رحمه الله أن المسلم إذا غسل اليد اليمنى مرة واحدة يغسل اليسرى مرة واحدة، ولا يغسل اليمين مرتين واليسرى مرة واحدة أو العكس. وهذه مسألة ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وهي من باب الفائدة. هذا ضابط المرة الواحدة، يجب أن يتنبه الناس وأن تنبه العوام إلى أن من أراد أن يتوضأ مرة واحدة أن فرضه أن يعمم هذا العضو، لا يترك منه شيئا. قال رحمه الله تعالى وأن يرتبها، الضمير عائد على تلك الأعضاء والفرائض التي سبقت، على ما ذكره الله تعالى في قوله يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذه مسألة زائدة على الفرائض المذكورة في الآية، وقد اختلف فيها العلماء رحمهم الله، هل الترتيب بين أعضاء الفروض واجب على ما دل عليه الكتاب ودلت عليه السنة أم أنه سنة؟ المذهب عند الشافعية إلا المزني منهم والحنابلة على المذهب المشهور عندهم وهو مذهب ابن العربي من المالكية أن الترتيب في الوضوء فرض وواجب، أن يرتب الأعضاء على ما دلت عليه الآية وما دلت عليه الأحاديث، واستدلوا بجملة من الأدلة، أولها الآية. ووجه استدلالهم بالآية من ثلاثة طرق، الطريق الأول الذكر العام لهذه الأعضاء ذكر على هذا الترتيب واحدا واحدا. الوجه الثاني أنهم قالوا، بعض الأدلة فيها مناقشات ونحن يعني مفترض أننا نمشي على المثل مشيا سريعا لكن لا بأس من الفائدة. الوجه الثاني من استدلالهم بالآية قالوا إن الواو يجب فيها الترتيب، وهذا القول ذكره الفراء وغيره، إلا أنه مخالف لقول جمهور أهل العلم، والوجه جمهور النحويين يعني. والوجه الثاني أو الثالث أنهم قالوا إن الآية جاءت بالفاء، والفاء تفيد التعقيب، لأن هذه الجملة وقعت جوابا للشرط، وما كان جوابا للشرط فإنه يكون مرتبا حسب وقوع الجواب. لكن قالوا هنا حيث كان لكن أجاب بعضهم بأن هذا حيث كان الجواب واحدا ليس عليه معطوفات. والوجه الرابع ذكرته الآن مما استدلوا به في هذه الآية هي أنهم قالوا إن الله تعالى ذكر ممسوحا بين مغسولات، والعرب لا تغاير في النظائر إلا إذا كان هناك فائدة ترمي إليها. المسح الرأس هذا ممسوح، الوجه مغسول، اليدان مغسولان، الرجلان أيضا مغسولتان، والرأس ممسوح، فلم يذكر المغسولات التي هي الوجه ثم اليدين ثم الرجلين ثم يذكر المغسول، فأخرج هذا النظير. لماذا أخرج هذا النظير؟ قالوا بدلالة أن هذا هو موضعه، أن هذا هو محله الذي يقع فيه لا يتخلف عنه. قالوا هذا يدل على الترتيب، واستدلوا أيضا بما يوافق هذه الآية مع السنة بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حجة الوداع بدأ بالصفا، وقال كما في صحيح مسلم أبدأ بما بدأ الله به. وأما لفظ الأمر فإنه عند النسائي، ولكن فيه شذوذ. وعلى كل حال فإنهم قد استدلوا بهذه الآية بأن النبي عليه الصلاة والسلام كما فسر آية الحج قولا وفعلا بفعله عندما سعى بين الصفا والمروة، وبقوله عندما قال أبدأ بما بدأ الله به، كما فسر أيضا آية الوضوء فبين مجملها فتوضأ وبدأ بالمضمضة والاستنشاق، وبدأ بغسل الوجه ثم بغسل اليدين إلى المرفقين ثم بمسح الرأس. قالوا فهذا يدل على الترتيب بين هذه الأعضاء، وهذا الوجه ظاهر، هذا الأمر ظاهر، لأنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه توضأ على غير هذا الترتيب، إلا ما جاء في حديث المرأة اسمها نسيت الراوي أنه تمضمض غسل وجهه ثم تمضمض. هذه الرواية شاذة، ولو صحت فإننا نقول إن المضمضة والاستنشاق من العضو الواحد وهو الوجه. آخر مسألة ذكرها الشيخ في باب الوضوء قال وألا يفصل بينهما بفاصل طويل عرفا بحيث لا ينبني بعضه على بعض، وكذا كل ما اشترطت له الموالاة. هذه المسألة هي مسألة الموالاة بين أعضاء الوضوء، والمذهب عند الحنابلة أنها واجبة، لأنه يتابع الأعضاء بحيث لا يجف العضو الأول بشيء معتاد، لأنه قال وألا يفصل بينهما بفاصل طويل عرفا، لأن هذا لا حد له بالشرع. طيب ما الضابط؟ قال بحيث لا ينبني بعضه على بعض فينفصل، وكذا كل ما اشترطت له الموالاة. فالموالاة بين غسل الأعضاء بأن لا يفصل بين غسل عضو والعضو الذي بعده، بل إذا فرغ من غسل العضو بدأ بالذي بعده مباشرة، فإذا أخره من غير عذر حتى نشف العضو غسله، حتى نشف العضو الذي غسله بطل الوضوء لأنها فاتت الموالاة. واحتج العلماء رحمهم الله تعالى على الموالاة بما جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث عمر بن الخطاب أنه رضي الله عنه رأى أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدمه فأبصره النبي عليه الصلاة والسلام فقال ارجع فأحسن وضوءك، فرجع ثم صلى. وهذا الحديث في صحيح مسلم. قال العلامة النووي: استدل القاضي عياض رحمه الله وغيره بهذا الحديث على وجوب الموالاة في الوضوء لقوله صلى الله عليه وسلم أحسن وضوءك، ولم يقل اغسل الموضع الذي تركته. هذا المذهب وهذا الراجح أن الموالاة لا بد منها، وإن كان بعض أهل العلم له نظر من المحدثين في ثبوت حديث عمر، وقد جاء أيضا من حديث أنس بن مالك رحمه الله ورضي عنه. ولعلنا إن شاء الله تعالى بهذا القدر نكتفي، وإن كان هناك شيء مهم جزاكم الله خيرا ونفعنا الله وإياكم بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين. يقول بارك الله فيكم ونفع بكم: هل قول الترمذي رحمه الله هذا حديث غريب يعتبر تضعيفا للحديث؟ نعم، هذا الذي نص عليه الأئمة، وهذا الذي فهم من كلامه في كتابه العلل الصغير، وهذا الذي نص عليه الحافظ ابن رجب ونص عليه غيره كالمعلم وغيرهم من أهل العلم، لأن هذا يعتبر تضعيفا. هل يصح إطلاق قول إن القرآن فيه كل شيء من أمور الدين؟ هذا معنى ما ذكره الشافعي رحمه الله، لأن السنة وحي من عند الله تعالى، وكل ما قضى به النبي صلى الله عليه وسلم وحكم به فإنما هو مما فهمه من القرآن، كما قال الشافعي رحمه الله نصا في كتابه الرسالة، وهو ظاهر قول البخاري في صحيحه في كتاب الاعتصام منه. يقول جزاكم الله خيرا بارك فيكم: ما حكم الاغتسال في الحمام دون التلفظ بسم الله مع نية الغسل أو الغسل؟ طبعا قلنا لكم بأنه لا يشرع البسملة لا في الغسل ولا في الوضوء لعدم ورود الدليل فيها. فإن أراد بالحمام موضع الاغتسال فهذا لا إشكال فيه، لأن هذا هو المصطلح اللغوي والشرعي للفظ الحمام، إلا أنه صار مستخدما في هذه العصور في بيت الخلاء أو الكنيف أو دورة أو ما يسمى في هذا العصر بدورة المياه. فإذا كان المراد بالحمام ما تعرف عليه قديما فلا بأس، أباس إن شاء الله ولا حرج في هذا. أما إن أراد به الخلاء أو الكنيف أو موضع قضاء الحاجة فهذا قد نص العلماء على أنه مكروه، إلا أن من قال بوجوب البسملة في الوضوء كمتأخري الحنابلة، وهذه فتوى الشيخ بن باز عليه رحمة الله، فإنهم يقولون بأنه يقولها إذا كان يتوضأ في الخلاء في دورة المياه، لأنه تعارض واجب ومكروه. يقول: هل يجوز للمسلم أن يشغل شريطا من القرآن حتى ينام بدعوى أنه يستيقظ مرتاحا نشيطا، وهل في ذلك منافاة للاستماع والإنصات المطلوب عند قراءة القرآن؟ أفيدونا بارك الله فيكم. والله هذا محل نظر، هذا محل نظر، الله أعلم. نعم، بهذه النية. أما كون الإنسان يستمع للقرآن من الأشرطة هذا من أحسن ما يكون، نفع الله بعلكم. ما هو ضابط العمل الذي يشترط فيه النية؟ قالوا: ما تمحض بأن يكون عبادة مقصودة، ولهذا لا بد من النظر في كلام أهل العلم وما نصوا عليه، فإنهم قد نصوا. أما بالنسبة للنجاسة، إزالة النجاسة، فهذا أمر مجمع عليه بينهم، لكن وقع الخلاف بينهم في بعض مسائل العلم كالزكاة والودائع والأمانات والغصوب وما شابه ذلك. الشافعية يرون أنه لا بد من النية فيها، ولكن هذا قول مشكل، بمعنى أنك لو وجدت حاجتك عند شخص غصبها أو من منع زكاة ماله فأخذها منه الإمام عنوة، كما جاء في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده إن آخذوها وشطر ماله إنها لا تصح منه، هذا قول مشكل. الصحيح أنها لا تجب في مثل هذا الباب، لكن تجب لنيل الثواب، لأنك لا بد أن تفرق بين النية من جهة التمييز للفعل ومن جهة التمييز للمفعول له، فأما من جهة المفعول له فإنها شرط في كل عبادة. إنسان إذا كان أمينا متى يثاب؟ إذا قصد بها أن يتعبد الله تبارك وتعالى بالأمانة. لكن هل نقول إنه لا بد وأن ينوي لأن يؤدي الأمانة حتى يصح لصاحبها قبضها؟ لا، هذا ليس بصحيح. يقول سائر، يقول بعد الاستنجاء أمسح بمنشف وأرى قطرات من البول فأضع ثوبا آخر وأتوضأ خشية فوات الجماعة، فما صحة فعلي؟ أفتونا مأجورين، بارك الله فيكم وفيكم بارك الله. لا أنصحك بهذا، ولا أنصحك بالنظر بعد قضاء حاجتك. وإذا قضيت حاجتك فرش الماء كما جاء في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام، ومن أحسن من يتكلم على مثل هذه المسائل في الحقيقة هم فقهاء المالكية في مثل هذا الباب، أعني في باب إزالة أو دفع الوسوسات في مثل هذه المواضع. فلا تشدد على نفسك ولا تشق على نفسك، يغسل الموضع أو نشفه، وقد عفوا عن يسير النجاسة الباقي فيها، ولكن لا ينبغي أن يتجاوز هذا الأمر إلى حد أن الإنسان يكون عنده قطرات ثم بعد ذلك يقول لا شيء. ويسأل الله إليكم، أعمل بناء لحساب وكالة ذات التوظيف المؤقت، وبعثني إلى ورشة لبناء ملعب لكرة المضرب، فهل يجوز لي المشاركة في هذه الورشة علما بالمفاسد التي تكون عليها من يمارس هذه الرياضة من اختلاط وتشفير للأوراق وغير ذلك؟ ولو ذكرت أيضا في السؤال وخصوصا في تلك البلاد، لا أنصحك بهذا، لا تفعل، لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان. يقول أحسن الله إليكم، عندنا في بلدنا نستورد الأمتحة لصناعة الجمل أغلبها من فرنسا، وهذه الأمتحة لا نعلم مصدرها، والأغلب أنها من الحيوان الغير مذكى زكاة شرعية، فهل يجوز أكل الأجبان المصنوعة من هذه الأمتحة؟ هذا فيه فتوى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على جوازه، وأنه لا ينبغي التشديد والمشقة أو حمل المشقة على نفس الإنسان. وله كلام نفيس جدا في الرسالة المدنية في الرسالة الماردينية، الرسالة الماردينية تكلم على هذه المسألة. وأسأل الله جل وعلا أن يبارك فيكم وأن يجزيكم خيرا وأن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.